انت عارف معانا لما تتكلم علي حبي حبي حبي اللي انت جاي تقول علي.

أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. أنت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. ده أنت لو كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموني دايما معاك. ليه بتتجنى كده على الحب؟ حاجة تانية

I'm not afraid to die.